بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 57 بعد 500. الوقفات التدبرية: أولا، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله، وهذا عام لجميع المصائب، فجميع ما أصاب العباد فبقضاء الله وقدره، والشأن كل الشأن هل يقوم العبد بالوظيفة التي عليه في هذا المقام أم لا يقوم بها، فإن قام بها فله الثواب الجزيل والأجر الجميل في الدنيا والآخرة. فإذا آمن أنها من عند الله فرضي بذلك وسلم لأمره، أي لأمر الله، هدى الله قلبه فاطمأن ولم ينزعج عند المصائب. إذن الإيمان يخفف عن الإنسان المصيبة، وهذه من الآيات التي يحفظها المؤمن ويكررها في حياته، لأن المصائب لا تتوقف. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي ما أصيب أحد بأي مصيبة كانت إلا بقضاء الله تعالى وتقديره وعلمه ومشيئته. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي ومن يؤمن بالله ويعلم أن المصائب بإذنه وقدره يوفق الله تعالى قلبه للحق، فيسلم لأمره ويرضى بقضائه فتهون عليه مصيبته. وتأمل إلى ختم الآية الكريمة: والله بكل شيء عليم، أي والله ذو علم تام بكل شيء، فيعلم أقوال خلقه وأفعالهم وضمائرهم وأحوالهم وخواطرهم، لا يخفى عليه شيء سبحانه. وذات السعيد حينما تمر به المصيبة يصبر ويرضى ويشكر الله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه عبد لله تعالى، وأن الله يختبر العباد لأجل أن يتضرعوا إليه، ولأجل أن يذلوا له سبحانه وتعالى، ولأجل أن لا يغتر بهذه الدنيا الفانية حتى يطلب الإنسان نعيما ليس فيه مصائب، وهو نعيم الجنة. ثانيا، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. يقول الطبري علينا وعليه رحمة الله عن ابن عباس قوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يهدي قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذن يا أخواني، في قوله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أن من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله المؤلمة. ولذلك على الإنسان أن يسأل نفسه دواما: ما واجبي عند المصائب؟ لماذا يسأل الإنسان حتى يؤدي الوظيفة التي ينبغي عليه أن يقوم بها؟ لأنه إذا قام بالصبر والشكر والرضا فله الثواب الجزيل والأجر الجميل في الدنيا والآخرة. لأنك حينما تؤمن أن هذه من عند الله وأنها بقضائه وقدره سوف ترضى بذلك، وسوف تسلم أمرك لله سبحانه وتعالى، وهذا من هداية القلب، فيطمئن القلب ولا ينزعج عند المصائب كما يجري لمن لم يهدي الله قلبه. ولذلك الإنسان لما يوجد لديه الإيمان يرزقه الله الثبات عند ورود المصائب، ويرزقه الله تعالى القيام بموجب الصبر، فيحصل له ثواب الدنيا وثواب الآخرة. وربنا قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فتهون على الإنسان هذه المصائب. ولذلك من لم يؤمن بالله الإيمان التام، هذا عند ورود المصائب لا يلحظ قدر الله ولا يلحظ قضاءه سبحانه وتعالى، بل إنه يقف مع مجرد الأسباب، فتجده يخذل وتجده يوكل إلى نفسه. وإذا وكل العبد إلى نفسه فالنفس ليس عندها إلا الجزع والهلع، وهذا الجزع والهلع الذي يحصل للإنسان هو عقوبة عاجلة على العبد قبل عقوبة الآخرة بسبب ما فرط في واجب الصبر. إذن على الإنسان أن يعلم أن الله يتعبدنا بالصبر، فعلينا أن نصبر على أقدار الله تعالى. ثالثا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول ابن القيم: فذكر اسم الإيمان هاهنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء الإيمان للتوكل، وأن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه، وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا فهو دليل على ضعف الإيمان ولا بد. إذن ينبغي على الإنسان أن يكون متوكلا على الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الآية الكريمة أنه بحسب إيمان العبد يكون توكله، فكلما قوي الإيمان قوي التوكل. وينبغي على الإنسان أن يسعى دواما إلى أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعتمد على الله تعالى في أموره كلها. فربنا جل جلاله قد ذكر اسم الإيمان دون سائر الأسماء دلالة على استدعاء الإيمان للتوكل، وأن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه، فكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف إيمان العبد ضعف توكله، وإذا كان التوكل ضعيفا فهو دليل على ضعف الإيمان ولا بد، كما قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله. رابعا، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال القاضي أبو بكر ابن العربي: هذا يبين وجه العداوة، فإن العدو لم يكن عدوا لذاته، وإنما يكون عدوا بفعله، فإذا فعل الزوج والولد فعل العدو كان عدوا، ولا فعل أقوح من الحيلولة بين العبد وبين طاعته، يعني بين الطاعة. يعني هنا إشارة إلى تحليل هذا المعنى، فربنا يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي إنما أموالكم وأولادكم بلاء واختبار لكم، فاحذروا أن تقعوا بسبب الشغل بهم في المنهيات، أو تتركوا امتثال المأمورات، أو تقصروا في أداء الطاعات، أو ترتكب المحرمات لأجلهم. قال: والله عنده أجر عظيم، أي والله عنده ثواب عظيم لمن لم تشغله أمواله وأولاده وأزواجه عن طاعة الله تعالى، فلا تؤثروهم على ما عنده سبحانه وتعالى، بل إن الإنسان يتقرب بأهله إلى الله فيحسن إليهم لوجه الله تعالى، ويصبر عليهم لوجه الله تعالى، وينصحهم لوجه الله تعالى، وهكذا يتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بنعمه. هكذا ينبغي على الإنسان أن يكون دواما بهذا. خامسا، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. قال ابن مسعود: لا يقول أن أحدكم اللهم أني أعوذ بك من الفتنة، فإنه ليس منكم أحد إلا وهو مشتمل على فتنة، لأن الله تعالى يقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فأيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن. إذن كل شيء حولنا هو اختبار يختبرنا الله سبحانه وتعالى به، كل شيء حولنا اختبار يختبرنا الله سبحانه وتعالى به. علينا أن نراقب هذا الأمر مراقبة جليلة. إذن رابعا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، أي يا أيها الذين آمنوا إن بعض أزواجكم وأولادكم أعداء لكم، إذ يثبطونكم عن طاعة الله أو يشغلونكم عنها أو يحملونكم على معصيته، فاحذروا الوقوع في ذلك. أما خامسا إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي إنما أموالكم وأولادكم بلاء واختبار لكم، لأن جميع النعم هي اختبار، فكل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. إذن فاحذروا أن تقعوا بسبب الشغل بهم في المنهيات أو تتركوا امتثال المأمورات أو تقصروا في أداء الطاعات، والله عنده أجر عظيم لما الإنسان يصبر في كل نعمة ويجعل النعمة في محلها، أي والله عنده ثواب عظيم لمن لم تشغله أمواله وأولاده وأزواجه عن طاعة الله تعالى، فلا تؤثروهم على ما عنده سبحانه وتعالى. فالإنسان عليه أن يبتغي مرضاة الله في كل شيء عنده، وأن لا ينشغل بالنعمة عن المنعم، بل إن الإنسان يجعل النعمة سبب للوصول إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. سادسا فاتقوا الله ما استطعتم، يأمر الله تعالى بتقواه التي هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ويقيد ذلك بالاستطاعة والقدرة، فهذه الآية تدل على أن كل واجب عجز عنه العبد أنه يسقط عنه، وأنه إذا قدر على بعض المأمور وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما يقدر عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه. فاتقوا الله ما استطعتم يا إخواني، هذه آية كريمة، وهذا المعنى قاعدة، لأن هذا المعنى قد جاء في نصوص كثيرة. فاتقوا الله ما استطعتم، أي فاتقوا الله أيها المؤمنون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه واصبروا على مقدوراته. وهذا الفعل ما يتعلق بالتقوى وفعل الممر به على قدر طاقة الإنسان، فربنا لا يكلف نفسا فوق طاقتها. سابعا فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. يقول ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله: والمقصود الاعتناء بفضل الإنفاق المأمور به اهتماما مكررا، فبعد أن جعل خيرا جعل سبب الفلاح، وعرف بأنه قرض من العبد لربه، وكفى بهذا ترغيبا وتلطفا في الطلب، إذ جعل المنفق كأنه يعطي الله تعالى مالا، وذلك من معنى الإحسان في معاملة العبد لربه. إذن هذه المعاني معاني جليلة، فربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم، أي فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه بقدر طاعتكم، واسمعوا وأطيعوا، أي واسمعوا ما يأمركم به الله ورسوله، وكونوا منقادين له، فلا تتركوا ما أمرتم به ولا تأتوا ما نهيتم عنه، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، أي وابذلوا من أموالكم بإخراج الزكوات المفروضة والنفقات الواجبة والمستحبة، فذلك خير لأنفسكم في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي ومن سلمه الله من شدة حرص النفس على جمع المال فخالف هواها في إمساك المال فأنفق، فأولئك هم الفائزون الذين أدركوا المطلوب ونجحوا بفعلهم الطاعات ثم نجوا من المرهوب. ثم قال تعالى مرغبا في الإنفاق: قال إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، أي إن تنفقوا من طيب أموالكم احتسابا للأجر عند ربكم بلا من ولا أذى، فالله يثيبكم على إنفاقكم هذا بأجور كثيرة، قد تبلغ 70 ضعف، وقد تبلغ 700 ضعف، وقد تبلغ أضعافا كثيرة. قال: ويغفر لكم، أي ويغفر الله لكم ذنوبكم بسترها عليكم ووقايتكم من شرها جزاء لكم على إنفاقكم، والله شكور حليم، أي والله ذو شكر بالغ وكثير للمنفقين في سبيله، ويجزيهم على القليل بالكثير، حليم على عباده، فلا يعاجلهم بالعقوبة على ذنوبهم بل يمهلهم سبحانه وتعالى. معاني الكلمات: بإذن الله بقضائه وقدره، يهدي قلبه يوفقه للتسليم بالقضاء والصبر على المقدور، توليتم أعرضتم عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فليتوكل فليعتمد وليفوض، تعفو تتجاوز عن سيئاتهم، وتصفح تعرض عنها. العمل بالآيات: أولا، اجمع زوجتك وأولادك أو بعض إخوانك وتدارسوا آية من كتاب الله، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذرهم. فالإنسان عليه أن يتدارس الدين، وعليه أن يفقه أهل بيته، وعليه أن يتقرب بهم إلى الله بإحسانه إليهم وبصبره عليهم وبتوجيههم وبإعفافهم. ثانيا، اعفو عن مسلم أخطأ عليك لعل الله أن يغفر لك، وإن تعفو وتصفح وتغفر فإن الله غفور رحيم. فالإنسان يجعل العفو دواما ويسأل ربه أن يعفو عليه. ثالثا، تصدق بمال ولو قليل لتتقي فتنة المال، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فالإنسان يتقرب بالمال إلى الله تعالى بإنفاقه وبجعله في محله. التوجيهات: أولا، الرضا بالقضاء والقدر. فالإنسان تأتيه المصائب لا محالة، فعليه أن يصبر وعليه أن يحتسب. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ثانيا، الإيمان يثبت القلب عند وقوع المصيبة، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالإيمان بالقضاء والقدر يخفف على الإنسان المصائب. ثالثا، من اتقى الشح أفلح وفاز، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن على الإنسان أن يطلب المال من الوجوه الحلال وأن لا يطلبه من الحرام، لأن الإنسان إذا طلب المال من الوجوه المحرمة ومنع الحقوق الواجبة فقد وقع في الشح المذموم. وهذه الآية يحفظها الإنسان ويكررها في حياته: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. هذا في سنن أبي داود. وفي صحيح مسلم: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. إذن يا إخواني، الشح هو الحرص الشديد الذي يحمل صاحبه على أن يأخذ الأشياء من غير حلها ويمنعها من حقوقها. إذن على الإنسان أن يحذر الشح، لأن الشح يأمر بالقطيعة ويأمر بالفجور ويأمر بالبخل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا طيب القول والفعل. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.